بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ دروس التفسير في هذا المسجد المبارك مستمدين من الله تعالى العون والتوفيق ومستلهمين منه حسن الفهم لكتابه العزيز متضرعين إلى الله أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته وأن ينفعنا بهدي القرآن الكريم وإرشاده وأن يعمنا بأسراره وأنواره ونفحاته. ونسأله سبحانه أن يجعل هذه الدروس خالصة لوجهه الكريم ومبتغى بها مرضاته سبحانه وتعالى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قارئ القرآن يستفتح قراءته ويبدأها بالاستعاذة والبسملة، ولذلك يحسن بنا قبل أن نبدأ في تفسير السورة الأولى وهي سورة الفاتحة أن نقف وقفة نشرح فيها البسملة والاستعاذة ونبين ما يتضمنانه من مسائل تشريعية ومسائل لغوية. ونبدأ بالاستعاذة لأنها هي الأسبق، والمقصود بالاستعاذة قول الشخص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من شر الخلق، أو أعوذ بالله من شياطين الإنس والجن إلى آخره. ومعنى الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والاحتماء بمن يقي الملتجئ والمستجير من ضرر يتهدده، أو يحفظه من شر يتوعده، أو يمنعه من مكروه يصيبه. عندما يقول الشخص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني بقوله هذا أنا ألتجئ إليك يا الله وأعتصم بجنابك وأحتمي بحماك لكي تجيرني وتدفع عني شر الشيطان الرجيم ووساوسه، فأنا يا الله غير قادر على هذا الشيطان وغير مستطيع أن أدفع شره وخبائثه، فأنت تتولى حمايتي منه يا الله. هذا هو معنى الاستعاذة، أن المستعيذ يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه أن يجيره ويحميه ويحفظه ويمنعه من شر أو ضر أو مكروه. وفعل الاستعاذة هو عاذ يعوذ بالذال المعجمة، فهو لذلك فعل ثلاثي من باب نصر ينصر. أنا قبل أن أستمر في هذا الكلام لابد من إشارة عابرة، وهي أننا نتعرض في درسنا إلى المسائل المحوية والمسائل الصرفية والمسائل البلاغية، لأنها أدوات التفسير لا يمكن للمفسر أن يفسر كلام الله تعالى إلا بالاستعانة بعلوم اللغة العربية. العرب الأوائل الذي نزل في وقتهم القرآن الكريم كانت العربية سليقة في نفوسهم، يرضعونها مع لبان أمهاتهم، وكانوا يتحدثون بها في معاملاتهم اليومية. لكن نحن نتعلم هذه اللغة ونتكلفها تكلفا، وعلماؤنا رحمه الله وضعوا لنا علوما وقواعد لفهم هذه اللغة العربية. فأي نص من النصوص في بيت شعر أو في آية أو في حديث أو في مثل أو في غير ذلك من النصوص، فإذا اللغة العربية هي الأساس في فهم كلام العرب، ومشايخنا يسمونها علوم الآلة لأنها بمنزلة الآلة، أي هي وسيلة، والآلة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لما تصنعه وما ينتج عنها. فإذا نحن لا نتكلم عن القواعد بمجرد الشقشقة اللفظية أو الإعراب اللفظي، لا، نستعملها لتحليل الآيات القرآنية أو الجملة العربية بصورة عامة لنعرف كل كلمة ماذا تعني وما هو دورها وما هي وظيفتها في الجملة وما علاقتها بما قبلها وما علاقتها بما بعدها وكيف تتضافر الكلمات وتتجمع لتؤدي المعنى العام. ولابد من هذه الملاحظة لأن المباحث اللغوية قد يكون فيها شيء من الجفاف أو قد يعتريها شيء من الملل، ولكن هي ضرورية وأساسية. هي أيضا مهمة جدا لطلبة العلم لأن هذه المباحث اللغوية تزودهم بمعلومات مفيدة جيدة وتقوي رصيدهم اللغوي أيضا، وتدربهم على تحليل الجمل وعلى الغوص في المعاني وسبر أغوارها. فأردت أن ألاحظ هذه الملاحظة وأعود إلى ما بدأنا به وهو مقدمة، لأن سأدخل في مباحث صرفية وهي ضرورية بالنسبة لفهم موضوعنا وهو الاستعاذة. فقلنا فعل الاستعاذة هو عاذ يعوذ، فهو فعل ثلاثي من باب نصر ينصر، وهذا الفعل معتل أجوف. علماء الصرف يقسمون الفعل إلى ثلاثة أقسام: إذا كان حرف العلة الواو أو الياء في البداية فيسمونه مثالا، مثل وزن ووعد ووصل وبرث، أو ياء مثل يائس ويبس ويثر. فإذا كان في عين الكلمة أي وسط يسمى أجوف، مثل عاد وقال وصانا وخانا ومات إلى آخره. وإذا كان في آخر الكلمة يسمى ناقصا، مثل دعا ورمى وجرى ولها إلى آخره. فهذا عاذ فعل أجوف لأن حرف العلة كان في وسطه أي في عين الكلمة. والألف في عاذ منقلبة عن واو، فالأصل عواذ، فحدث فيه إعلال بالقلب كما يقولون. وفي تصريفه نقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، أصبحت عادة، لأن الفتحة تناسبها الألف والكسرة تناسبها الياء والضمة تناسبها الواو. إذن قلبت الواو ألفا حتى تناسب الفتحة قبلها وهي فتحة العين. والمضارع للمتكلم أعوذ، وأصله أعوذ، من بعد نصر ينصر، وصار فيه إعلال بالنقل، ويقال في تصريفه استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى العين قبلها، فصارت الواو ساكنة مدا للعين فقيل أعوذ. وهذا التصريف يقال في مثل عاد يعود، كقال يقول وصار يصون وآل يؤول وخاد يخول إلى آخره. مصدر عاذ العوذ والعياذ والمعاذ، هذا الفعل له ثلاثة مصادر، العوذ والعياذ والمعاذ. العوذ تقول العوذ بالله من الشيطان الرجيم حصن حصين، أو عوذ بالله من شرار الخلق. والعياذ نفس الشيء، تستطيع أن تستعمل كلمة العوذ أو العياذ، ولكن المصدر العوذ مكون من ثلاثة أحرف، والعياذ من أربعة أحرف. والقاعدة وهي أغلبية وليست مضطردة أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، ويبدو أن العوذ يدل على الاستعادة بشكلها العام، لك أن تستعملها فيما خف من الأضرار وسهل من الشرور، كأن تقول مثلا العوذ بالله من السهو، أو العوذ بالله من النسيان. والسهو والنسيان أمر بسيط، لأن كل إنسان يعتريه السهو والنسيان، أو العوذ بالله من التأخر في عمله لأنه يخشى التأنيب أو يخشى العقاب. ولك أن تقول العوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو من الفواحش، أو من الكبائر. فالعوذ يصلح لكل أصناف الإعاذة. العياذ باعتبار يزيد حرفا يستعمل عادة فيما كبر وصعب من المسائل، كالشر المستطير مثلا، يقول مثلا العياذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أو العياذ بالله من الفواحش، أو من كبائر الذنوب، أو من الغيبة، أو من النميمة. وهذا أيضا نلاحظه حتى عندما الناس عندما يأتي شيء فظيع وشر مستطير ينطف زيه، والعياذ بالله، مما يدل على أن هذه اللفظة يعني تستعمل إلا في عظائم الأمور، لأن فيها زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قد يقول قائل قد قلت أن الألف في عهد منقلبة عن واو، ونحن نرى في العياذ أن وجود الياء، فكيف نوفق بين القولين؟ نقول صحيح أن الألف منقلبة عن واو، لأن عياذ أصلها عواذ، أصلها عواذ، ويقال فيها تحركت الواو وسبقت بكسرة فقلبت ياء، لأن الكسرة كما قلنا تناسبها الياء. فهي عياد هذه الياء منقلبة في الأصل عن واو، والأصل عواد كما تقول قام يقوم قياما، لأن الألف في قام منقلبة عن واو، وأصل قيام قوام، أيضا صام يصوم صوما وصياما، الأصل في صيام صوام، سبقت الواو بكسرة فقلبت ياء لتناسب الكسرة التي قبلها. المصدر الثالث هو معان، وهو مصدر ميم، ومعان لا يستعمل إلا مفعولا مطلقا. المصدر العوض والعياذ، لك أن تذكر فعله تقول عاذ يعوذ عوذا وعاذ يعوذ عياذا. أما معاذ فهو من الأسماء الملازمة للمفعولية المطلقة، ويحذف فعلها وجوبا، ولا يجوز أن تقول أعوذ بالله معاذا. وبثه في ذلك سبحان الله، كلمة سبحان أيضا هي ملازمة للمفعولية المطلقة، ولا يجوز ذكر الفعل معها، فلا يقال أسبح سبحان الله، كما لا يقال أعوذ معاذ الله. وقد وردت كلمة معاذ الله في القرآن مرتين على لسان يوسف عليه السلام. الأولى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وكما قلنا في عياذ نقول في معاذ أيضا، تقال في الأمور المهمة والشر المستطير. وقد قال يوسف عليه السلام معاذ الله، لأن كان ذلك بعد مراودة امرأة العزيز له عن نفسه، فقال معاذ الله أي أعوذ بالله وأتحصن به وألجأ إليه سبحانه وتعالى من أن أرتكب فحشة الزنا، أو أن أخون ربي الذي رباني وهو العزيز وآواني حتى شد عودي. فالأمر يقتضي الاستعاذة بهذا معاذ الله، لأن الأمر فظيع وكبير. والموقع الثاني في سورة يوسف نفسها، قال عندما سأله إخوة يوسف أن يأخذ، قال إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لأن الأمر فظيع جدا، وهو أن تأخذ البريء بتهمة الجاني وهو ظلم. فقال معاذ الله أن نظلم فنأخذ البريء بتهمة الجاني. فهذان موقعان ورد فيهما لفظ معاذ الله. وأيضا يشترط في معاذ الله أن لا تضاف إلا للفظ الجلالة. للاستعادة الأفعال الأخرى أو المصادر الأخرى ممكن تكون بلفظ الجلالة أو بأحد أسمائه الحسنى أو بأحد صفاته العلى، لكن معاذ لا يضاف إلا للفظ الجلالة الله. اسم الفاعل من عاذ يعوذ عائذ، وجمعه جمع مذكر سالما على عائذين، ويجمع جمع تكسير على عواد وعوذ. وكلمة عائذ أيضا الهمزة منقلبة عن واو، والأصل عاوذ، والأهم الواو في زينة فاعل تقلب همزة، وكذلك جاء تقلب همزة. فقائم أصلها قاول، وقائل أصلها قاول، ومائل أصلها مائل، وبايع أصلها بايع، على حسب الحرف العلة منقلب عن واو أو منقلب عن ياء. هذا الفعل عاذ يعود عودا أو عياذا أو معاذا، وفعل قاصر يعني لازم لا ينصب مفعولا به. فإذا أردنا أن نعديه إلى المفعول به أدخلنا عليه همزة التعدية، نقول أعاذ أعاذنا الله وإياكم من البلاء، ويعيذنا الله من شر الفتن. أعاذ يعيذ إعاذة، ومنه قول أم مريم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذها أي أحصنها بك وذريتها من وسوسة الشيطان الرجيم ونفثه ونفخه. أيضا لك أن تجعل هذا الفعل متعديا إلى المفعول به عن طريق التضعيف، يكون عوذ عوذت ابني بصورة الفاتحة مثلا، تعدى إلى المفعول به وهو ابني. عوذ يعوذ تعويذا، ومنه سميت المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، المعوذتان بكسر الواو اسم مفعول من عوذ يعوذ، والمعوذة تعوذ قارئها وتحصنه من كل الشرور والآفات والبلايا. هذه لمحة عامة عن أصل الفعل ومشتقاته وتصريفاته، أردت أن أوضحها كما قلنا لكم مراعاة لطلبة العلم الذين تهمهم مثل هذه المسائل الصرفية والمسائل إن شاء الله بيات مسائل نحوية وبلاغية، وأيضا هي مفيدة لتحليل الكلمة ومعرفة مراميها ومعانيها المختلفة. نرجع بعد ذلك إلى ما نحن بصدده، وهو تفسير القرآن الكريم. قارئ القرآن الكريم يستفتح بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكلامنا الأول كان هذا بصورة عامة من حيث المادة من حيث هي، والآن ننتقل بما يتصل بموضوعنا وهو درس التفسير، فنتكلم على صيغة الاستعاذة عند الاستفتاح بتلاوة القرآن الكريم، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأصل في الأمر بهذه الاستعاذة هي قوله تعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الأصل في الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن الكريم. وجمهور العلماء على أن الأمر في قوله فاستعذ هو للندب والاستحباب وليس للوجوب. هو الأصل في الأمر أن يكون للإلزام والوجوب، إذا كان الأمر من أعلى إلى أدنى يقتضي الإلزام ويقتضي الوجوب وهو الأصل. وطبعا هذا الأمر صادر من رب العزة إلى عباده، فهو من الأعلى إلى الأدنى. ولكن كيف قال هؤلاء العلماء وهم جمهور العلماء أن الأمر للندب وليس للوجوب خروجا عن الأصل. هناك بعض المواضيع يخرج فيها الأمر عن الوجوب لقرينة أو لدليل. صحيح الأصل في الوجوب في القرآن الكريم ينصرف إلى الإلزام والواجب، ولكن أحيانا تدل قرينة أو دليل شرعي على أن الوجوب على أن الأمر ليس للإلزام والوجوب وإنما هو لأغراض أخرى. مثلا قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر. كلوا واشربوا فعل أمر صادران من الله سبحانه وتعالى إلى عباده، ولكن لا يمكن أن نفهم الأكل والشرب في ليالي رمضان على سبيل الوجوب، بدليل أن الصوم الذي حدده الله هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومعنى ذلك أن فيما بقي بهذا الوقت لنا أن نأكل ونشرب ونأتي ما هو ضد الصيام. فإذا هذا الأمر لا يمكن أن يفهم على أساس الوجوب، وإنما يفهم على الإباحة، يعني يباح لكم أيها المؤمنون ولا حرج عليكم في أن تأكلوا وتشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا أمر وصيغة أمر، ولكنه انصرف إلى معنى الإباحة وليس إلى معنى الوجوب. نأتي بمثال آخر، عندما نقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم اطب بنا فيما جرت به المقادير، الصيغة صيغة أمر، اغفر وارحم وتوب واعف واصفح والطف. لكن لا يمكن أن يكون أنت تأمر الله بأن يغفر لك أو يرحمك، لأن هذا الأمر من الأدنى إلى الأعلى. إذن خرج الأمر من معناه الأصلي إلى معنى الدعاء. ولهذا يقال في مثل هذه الأفعال لا يقال فيها أفعال أمر، حتى من باب الأدب، هي صيغة أدب من حيث اللغة، ولكن من حيث المعنى هي أفعال دعاء، أنك تدعو إلى الله أن يغفر لك ويرحمك، ولا تأمره وتوجب عليه ذلك. فهذا أمر خرج من معناه الأصلي إلزام الوجوب إلى معنى الدعاء. مثال آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اكتبوه فعل أمر وصيغة أمر، لكن جمهور العلماء على أن كتابة الدين هي مندوبة وليست واجبة، بدليل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإذا نقول الأمر هنا ليس للوجوب، وإنما هو للندب والاستحباب. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية مباركة. معروف أن السلام، إطلاق السلام سنة ومندوب، إذا فسلموا هو فعل شكله شكل فعل الأمر وصيغة أمر، ولكن خرج من معنى الأمر في أصله إلى معنى الندب والاستحباب. نأتي مثال آخر من القرآن الكريم: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. هذا شأن المنافقين. هل نأخذ أنفقوا وهو فعل أمر على حقيقته أن الله يوجب على المنافقين أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله؟ فمعناه المنافقون نحن في الدرك الأسفل من النار، وهم مثل الكافرين، لأنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام نفاقا. أنفقوا هنا ليست للهموم وإنما هي للتسوية، يعني سواء عليكم أنفقتم طوعا أو أنفقتم كرها لن يتقبل منكم، لأن ما يتقبل الله من المتقين. فقال وهنا يفعل الأمر هذا للتسوية، هذا مثله هذا فاصبروا أو لا تصبروا، ليس أمر بالصبر وإنما هو للتسوية، يعني صبرتم أم لم تصبروا فالأمر وصياني، وهذا لينفعكم صبركم بدليل قولي بعد ذلك سواء عليكم. أيضا يخرج الأمر من معنى الوجوب إلى معنى آخر، كأن تقول مثلا لشخص عامل الناس بالمعروف، أحسن إليهم، تخلق بالأخلاق الفاضلة، وهو مثلك في الدرجة والرتبة، إذا ليس لك عليه فضل حتى أنت تأمره كما يأمر الوالد ابنه، وإنما هو يسوي لك كزميل مثلا في العمل. هذا لا يمكن أن نفسر الأمر هنا بالوجوب والإلزام، لأن ليس من حقك أن تلزمه وتجبره، ليس من العالي إلى الأدنى، وإنما هو يعني استعمل الأمر هنا للنصيحة والإرشاد. وهكذا يخرج الأمر من معناه الأصلي في الوجوب إلى معان أخرى مذكورة في علم البلاغة وفي علم المعاني بالخصوص. نحن هنا بهذه المناسبة التجأنا واستعنا بعلم من علوم اللغة وهو علم المعاني، لأن هذه المسائل في البحث في علم المعاني في ما يتعلق بالخبر والإنشاء، فيذكرون خروج الأمر إلى من معناه الأصلي وهو الوجوب والإلزام إلى المعاني التي ذكرنا بعضها، وهناك معاني أخرى من أراد التوسع فعليه أن يراجع المعاني، وعلي نكتفي بهذا القدر حتى لأنه يتصل بموضوعنا. واستدلوا الذين قالوا إن قوله تعالى فاستعذ هو أمر ليس للوجوب أن لم يثبت من السنة وهي المفصلة للقرآن الكريم والمبينة لما أجمله، لم يأتي بالاستعادة عند بدء القرآن الكريم واستفتاحه تكون واجبة، ولم يقل أحد من الأئمة والعلماء أنها من الوجوب، إنما قالوا هي مستحبة. ولابد أن الوجوب وعدم الوجوب يكون إلا بدليل شرعي، والدليل الشرعي من مصدري التشريع الكتاب أو السنة. فإذا رأي جمهور العلماء أن الاستعاذة عند بدء قراءة القرآن الكريم هي للندب والاستحباب وليست واجبة. قال بعض العلماء إنها واجبة أخذا بظاهر الآية، فقالوا الآية واضحة وصريحة في فعل الأمر فاستعذ، ونحن نأخذ هذه الآية كما وردت بدون تأويل وبدون خروج بها إلى ظاهرها. ولذلك قالوا إن الاستعاذة عند بدء القرآن عند تلاوة القرآن الكريم عند البداية والاستفتاح هي واجبة أخذا كما قلنا بظاهر الآية. والقائلون في وجوب الاستعاذة عند بدء القرآن الكريم أيضا اختلفوا، فبعضهم قال هي واجبة في عند قراءة القرآن الكريم في الصلاة وفي التلاوة وفي الاستشهاد وغيرها، وبعضهم قال أنها واجبة في قراءة الصلاة فقط، وبعضهم قال أنها واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان هو المخاطب، فإذا قرأت أي يا محمد، وهي مندوبة في حق أمته. وابن سيرين وهو من العلماء القائلين بالوجوب قال أن وجوبها يسقط على المكلف بذكرها مرة واحدة في حياته، لو قالها مرة سقط عنه الوجوب وكفى. فإذا القائلون بوجوب الاستعاذة عند بدء قراءة القرآن الكريم هم أيضا مختلفون، هم أيضا مختلفون وليسوا متفقين في معنى الوجوب. ويترتب على القولين أمر مهم، فمن قال بندبها واستحبابها فيعني ذلك أن تاركها ليس آثما، لأن المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لكن على القول بأنها واجبة فيترتب على ذلك أن تاركها آثم، لأن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ولهذا قال بعضهم احتياطا قالوا يقولها على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب، أهو خروجا من الخلاف. وعلي حال هو قارئ القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا على القول بأنها واجبة قد حصل له الواجب وأزل الواجب، وعلى المندوب حصل على المندوب، فهي يعني لا تقدم ولا تؤخر، وإنما هي من بسلسة البحث والتفصيل بمناسبة دراستنا وتحليلنا لمفهوم الاستعاذة، وإلا هي لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة للمستعيذ بالقرآن الكريم. هو بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية قراءته للقرآن على أي قول بالوجوب أو بالندب. أيضا جمهور العلماء على أن الاستعاذة تكون عند بدء تلاوة القرآن الكريم، والحكمة من ذلك أن قارئ القرآن الكريم مقبل على أمر عظيم، وهو التلفظ بكلام الله عز وجل، فلابد أن يكون مهيئا لهذا الشرف ومعظما له. ولذلك تكون هذه التهيئة بأن يتجرد من الهواجس النفسية، وأن يخلص نفسه من الوساوس حتى يتدبر تلاوته ويتأدب فيها. فإذا البداية بالاستعاذة هي كأنها استئذان من الله تعالى وهو مالك الملك. فعادة عندما يأتي الإنسان ولله المثل الأعلى لملك أو لصاحب مسؤولية كبير أو جاه، أن قبل أن يدخل إليه يستأذنه ويقرع الباب حتى يؤذن له. فما بالك بملك الملوك جل جلاله، فأنت تريد أن تعطر لسانك وقلبك وتعمر قلبك بأنوار كلامه العزيز، فلا بد أن يكون تطهر نفسك من اللهو وتطهر قلبك من الوساوس ومن الهواجس. وهذه الاستعاذة كفيلة بأن تنزع عنك كل هذه الهواجس وهذه الوساوس. بعضهم قال لا، الاستعادة تكون بعد الانتهاء من تلاوتك للقرآن الكريم. لماذا؟ قالوا أيضا نأخذ بظاهر الآية. طبعا هذا على غير قول الجمهور، الجمهور كما قلنا أن قراءتها تكون في بدء تلاوة القرآن الكريم. وأيضا من أدلة الجمهور أن ثبت بالاستقراء للسنة النبوية الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ في سواء في صلاة التهجد أو في تلاوة القرآن بالاستعادة من الشيطان الرجيم وبسم الله، وكذلك فعل الصحابة. فالنقل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هو البدء بالاستعادة قبل الشروع في التلاوة، وهو دليل قوي لأننا نحن نتبع ولا نبتدع، فما قاله صلى الله عليه وسلم وما فعله نقوله ونفعله، بالإضافة إلى الحكمة التي ذكرناها. الذين قالوا أن الاستعادة تكون بعد الفراغ من قراءة القرآن قالوا لظاهر الآية. كيف ظاهر الآية؟ قالوا لا، هذه جملة شرطية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والعادة في الجملة الشرطية أن الجواب يقع بعد وقوع الشرط، يعني أمثل لكم بمثال للتوضيح. عندما تقول إذا زرتني أكرمتك، زرتني هذا فعل الشرط، أكرمتك جواب الشرط. الإكرام يكون بعد الزيارة وهو نتيجة للزيارة، إذا حصل منك الزيارة يحصل مني إكرام لك، فإذا قول الجواب يقع بعد وقوع الشرط. وفي الآية الكريمة وقع الجواب فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بناء على هذا القياس أن الاستعادة تكون بعد أن تقرأ القرآن الكريم. أيضا إذا قلت إذا اجتهدت نجحت، فاجتهدت هذا فعل الشرط ونجحت جواب الشرط. الجواب مرتبط بالشرط، إذا وقع الشرط وقع الجواب. هل النجاح يكون بعد الاجتهاد؟ والله يكون قبل الاجتهاد. النجاح يكون بعد الاجتهاد وهو نتيجة للاجتهاد، ولكن هذا ليس مطلقا في استعمال الشرط. ورد أيضا قبل أن ننتقل إلى رد، أرد عليهم قالوا إذن ما الفائدة من الاستعاذة؟ هي الاستعاذة للتهيئة ولتتخلص من الهواجس لكي تدخل في جناب الله وتقرأ كتابه وأنت مستريح ومطمئن الخاطر، وهذه الحكمة تضيع بالاستعاذة بعد الفراغ من القراءة. قالوا لا، الحكمة والفائدة لازالت موجودة. لماذا؟ قالوا لأن قارئ القرآن قد يعتريه في أثناء تلاوته شيء من العجب، أو يحدثه الشيطان بالغرور، أو يوقعه في شرك الرياء وهو الشرك الأصغر، فالإنسان ضعيف معرض، يأتي إليه في أثناء القراءة يا سلام ما شاء الله، أنت تعطي الحروف حقها ومستحقها وتؤدي القرآن بقواعده وأصوله، ثم أيضا ما شاء الله من صوتك الجميل الذي يأخذ بالألباب. إذن مدخل كبير لمدخل للشيطان، وخاشة أن الشيطان يتسلط على المسلم خاصة في العبادة. أكثر الوسائس تزدحم على الإنسان في الصلاة وفي قراءة القرآن وذكر الله وكل عبادة، ليفسد عليه عبادته أو على الأقل لينقص أجرها. فقالوا إذن الاستعادة بعد تلاوة القرآن لها أهمية ولها حكمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعيد هذا القارئ مما خالطه من العجب والرياء أو بالغرور، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ما حدثته به نفسه وما وسوس به الشيطان في لبه. نأتي إلى رأي الجمهور، قالوا لا، هذا ما قيل من ترتب الجواب على الشرط هو صحيح أصيل في معنى الشرط، لكن الآية فيها فعل إرادة مقدر محذوف. معنى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فلابد من تقدير هذا الفعل المحذوف، وبتقدير هذا الفعل يزول الاعتراض، وهو أن الاستعاذة تكون قبل قراءة القرآن، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، أي يبدأ باستعاذتك بالله تعالى. ولذلك نظائر في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. هل معنى أن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم أن الوضوء يكون بعد إقامة الصلاة؟ لا يعقل. إذن المعنى إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. إذن في معنى في فعل إرادة مقدر، ولا بد من تقديره ليستقيم المعنى، لأن لا يعقل أبدا أن الوضوء يكون بعد انتهاء من الصلاة، هذا مخالف لما علم من الشرع بالضرورة. أيضا وإذا قلتم فاعدلوا، نأخذ بهذا الرأي أن العدل يكون بعد الفراغ من القول، وهذا غير صحيح، والمطلوب أن يكون قولكم متلبسا بالعدل من بدايته إلى نهايته. إذا أردتم أن تقولوا شيئا فعليكم أن تعدلوا في قولكم. أيضا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هل يعقل أن سؤال أمهات المؤمنين من وراء حجاب يكون بعد سؤالهن المتاع؟ هذا لا يقول ولا يستقيم مع المعنى، وإنما إذا أردتم أن تسألوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهكذا. وهذا هو الرأي الصحيح، أن في الآية في فعلا مقدرا، وهو إذا أردتم قراءة القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وبذلك يزول الإشكال. طيب، إذن عرفنا أن هذه الآية هي الأصل في الاستعاذة عند تلاوة القرآن الكريم، وأن جمهور العلماء على أن فاستعذ للندب والاستحباب وليست للوجوب، وأن القراءة تكون عند بدء القراءة، الآن عفوا الاستعاذة تكون عند بدء القراءة ولا تكون بعدها كما يذهب إليه بعض العلماء. طيب نأتي بعد ذلك إلى تحليل الاستعاذة نفسها، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القول في الاستعاذة يمكن للتيسير أن نقسمه إلى ثلاثة عناصر. العنصر الأول صيغة الاستعاذة، والعنصر الثاني المستعاذ به، والعنصر الثالث المستعاذ منه. ونبدأ بالعنصر الأول وهو صيغة الاستعاذة. الثابت في الحديث الكثيرة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستعاذة تكون بهذه الصياغة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورد أيضا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولكن الأحاديث الكثيرة أصح من الحديث بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وبعض المفسرين قال إن الاستعادة عند تلاوة القرآن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيحة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما قوله أعوذ بالله وهي صحيح، حديث صحيح، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا في الاستعادة العامة. هناك استعاذة عامة من كل الشرور ومن كل الموبقات، واستعاذة خاصة بتلاوة القرآن الكريم هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض العلماء وهم أقلية قالوا نقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الثابت من السنة هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا تقول أستعيذ؟ وأستعيذ السين والتأفيه للطلب، معناه أطلب من الله أن يعيذني من الشيطان الرجيم. السين والتأفيه تكون للطلب، أستفهم أي أطلب الفهم، أستعلم أطلب العلم، أستغفر الله أطلب المغفرة منه، أستفتح أطلب الفتح إلى آخره. قالوا نقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى نطابق الأمر في قوله فاستعذ، لأن الأمر جاء بالسين والتاء في فعل الأمر. حتى تكون الإجابة مطابقة للأمر علينا أن نستعمل نفس التركيب ونقول أستعيذ، الأمر استعذ المقابله المطابق له في المضارع للمتكلم الواحد أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا على خلاف ما اتفق عليه جمهور العلماء. ثم هناك طبعا من حيث السند أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي الأثبت والأقوى من حيث السنة. أيضا من حيث المعاني هناك أدلة أخرى أنها تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وليس معنى ذلك أن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيها نقص أو ليس جائزة، لا، هي جائزة وفيها أيضا معنى الطلب من الله أن يعيذ قائلها من الشيطان الرجيم، ولا عيب فيها من حيث التركيب. ولكن المسألة مسألة أولوية، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أكمل وأتم وأعمق دلالة في الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيذ الشخص من الشيطان الرجيم من قولك أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا هي مقارنة بالحسن والأحسن. وهناك أمثلة كثيرة أو أسباب كثيرة ترجح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلا عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم امتثل صلى الله عليه وسلم للأمر وأدى المطلوب منه. ثبت في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونحن نقول ما قاله ونتأسى بسنته صلى الله عليه وسلم. هو سيد الخلق وأعرف الناس بالله تعالى وأعرف بكلام الله، عندما امتثل الأمر قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن احنا نتبع ما قاله مما يدل على أن هذا الأمر هو الأولى والأفضل. هناك دليل آخر وهو أن كل الاستعاذات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة العامة كلها وردت بكلمة أعوذ، وهي حديث كثيرة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بقدرة الله وعزته، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، وهكذا أحاديث كثيرة كلها وردت بلفظ أعوذ ولم ترد بلفظ أستعيذ. والصحيح والأصح ما قاله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك دليل آخر وهو أن الله تعالى عندما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة قال قل أعوذ، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقال قل أعوذ برب الفلق، وقال قل أعوذ برب الناس. وكلمة قل تفيد الأمر بأن تقول هذا اللفظ أعوذ عندما تلقن شخصا مثلا تحفظه مثلا صغير سورة الفاتحة وقل الحمد لله، يعني لابد أن يقول هذا اللفظ. فربنا قال قل أعوذ، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ بكلمة أخرى غير أعوذ، لأن الله حدد له هذا اللفظ قل أعوذ لا تقل غيره. وهذا من أقوى الأدلة. إذن هذا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يقول هذا اللفظ، مما يدل على أنه هو الأولى والأفضل والأكمل والأتم. أيضا حتى عندما حكى الله عن بعض أنبيائه في الاستعاذة حكاها بكلمة أعوذ. سيدنا موسى عليه السلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نوح عليه السلام قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. مريم عليه السلام إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إذن كل الأنبياء والصالحين ورد في القرآن عن لسان بكلمة أعوذ ولم تأتي كلمة أستعيذ، وهو دليل آخر. أيضا في الأذان شيخ عمر أذان أبا تفضل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله وحده لا شريك له هناك دليل آخر إضافة إلى ما سقناه من الأدلة أن لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مقدم على أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو أن قول المستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو مخبر عن حاله ومعلن عن افتقاره لله وهو يناجي ربه مباشرة بلا واسطة يقول يا الله أنا مفتقر إليك وأنا عاجز وأنا ضعيف لا أستطيع أن أرد كيد الشيطان الرجيم وغير قادر عليه أنت وحدك الذي تنقذني منه وتنجيني من وساوسه فأتوسل إليك يا الله أن تعيذني من هذا الرجيم من هذا الشيطان إذن في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتحقق فيها معنى الدعاء ومعنى المناجاة لرب العالمين وفيها أيضا التذلل والانكسار والخنوع والخضوع لرب العالمين وهذا ما يقتضيه الدعاء كلما الإنسان كان متذللا ومنكسرا وخاضعا وخاشعا ومبديا افتقاره لله كان ذلك أدعى إلى الإجابة والقبول ولهذا نجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيها من معنى الدعاء ومعنى القرب والمناجاة المباشرة لرب العالمين أكثر وأعمق مما يوجد في قول المستعين أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإذن لكل هذه الأوجه التي ذكرناها ولكل هذه الأسباب فإن قول المستعيذ في بداية القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو أكمل وأتم وأبعد عمقا وأكثر أجرا وأدعى إلى الاستجابة إن شاء الله نعم في أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيها معنى الطلب كما قلنا، الصين والتالي طلب، ولكنه طلب خفيف ولا يرقى إلى مستوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي الخطاب المباشر لله تعالى وما فيها من إبداء الضعف وإبداء العز وإبداء الافتقار إلى الله تعالى. ولذلك فنخرج مما ذكرناه أن الاستعاذة في تلاوة القرآن الكريم تكون بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نستمر ولا نقف عند هذا الحد إذا كان هناك بعض الأسئلة؟ عند العنصر الثاني وهو الكلام على المستعيذ به، والعنصر الثالث وهو المستعاذ منه، وأرى أن أجل الكلام في هذين العنصرين للدرس المقبل إن شاء الله تعالى، ونستغل ما بقي من الوقت إذا ما كانت هناك بعض الأسئلة من بعض الحاضرين يريد أن يوجهها، وأرجو أن تكون الأسئلة في نفس الموضوع الذي كنا نتناوله ما يتعلق بالبسملة. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك شيخ، أسأل الله يعينك. جبت سيرة الأمر على إرادة السماع، ثقل في سمعي. تفضل تفضل يا شيخ. جاء الأمر بالاستعاذة يا شيخ، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك جاء الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم ب، معلش كان تقول يا شيخ لأن السمع عندي ضعيف والله، سامحني. لا مؤاخذة يا جماعة، ثقل في سمعي لا أسمعك. بقينا على السين والتاء، أستغفر، جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، لكن هنا بقينا على السين والتاء وجاء بصيغة الطلب كذلك. طيب طيب، كل فعل له طبيعة وله معنى. فعل الاستعاذة تقول أعوذ بمعنى أنا ألتجئ وأعتصم وأتحصن، لكن أستغفر الله، أنت تطلب من الله المغفرة. لو جئت بالفعل المجرد تقول أنا أغفر، هذا لا تملك المغفرة لنفسك. كل فعل له خصوصية وله معنى. أعوذ متمشيا، أنا قلت استعذ بالله، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمعنى. لكن لو أنت طبقت هذا المبدأ على أستغفر الله، ماذا تقول في الفعل أستغفر؟ أغفر، هذا معنى فاسد. هل أنت تغفر لنفسك؟ إذن لابد أن نعامل كل فعل بما يقتضيه معناه ووضعه وطبيعته. بعض الأفعال يقول أنا أستفهم وتقول أنا أفهم، لكن لا تقول أنا تقول أنا أستغفر، لكن لا تقول أنا أغفر. كيف الإنسان يغفر للذنوب ولا يغفر الذنوب إلا الله؟ إذن هذا غير لائق، ولا نستطيع أن نطبق ذلك في كل الأفعال. أفعال ممكن تقبل هذا، وأفعال لا تقبل على حسب المعنى. نعم، شكرا، بارك الله فيك. كذلك الشيخ مسألة الأمر في قوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نقد الأمر من الوجوب إلى الندم، القرينة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الندم ما هي؟ نعم، القرينة التي صرفت الأمر في قوله تعالى فاستعذ من الوجوب إلى الندم ما هي؟ ما هو قالوا لأن ثبت من السنة ومن عمل الصحابة أن لم يثبت بأنها واجبة في قراءة القرآن، ولم يقل أحد من الأئمة المجتهدين أنها هي واجبة، ولابد الوجوب وعدم الوجوب هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يكون بالمزاج وبالفكر وبالعقل، يكون بالأدلة. لم يثبت الأصل في الأشياء الإباحة والندب، لكن قالوا احنا ليس هناك دليل على الوجوب، وأيضا لم يشنع السلف الصالح على من تركها. لو كان لو كانت على الوجوب لشنع وعنب من يتركها بأنك تركت واجبا، ولذلك قالوا وأيضا بأدلتهم بالآيات التي ذكرناها جاءت في القرآن الكريم آيات بصيغة الوجوب وهي للندب، ثبت بالسنة الصحيحة وأيضا بآيات أخرى وبأدلة أنها ليست للندب. وقلنا قد يخرج الأمر من الوجوب إلى غير الوجوب، منها الإباحة ومنها الندب ومنها الدعاء ومنها الإرشاء النصيحة كما قدمنا ذلك. فإذا الجمهور الأئمة لم يثبت لديهم بأي حال من الأحوال أنها واجبة، وليس في طبقهم أن يأمروا بالوجوب ما لم يأتي بالدليل، لأن رأوا كل الأئمة يأخذون بالدليل من القرآن والسنة، ما لم يرد له حكم بالكتاب والسنة يتوقفون فيه. والله أعلم. في أي سؤال ثاني؟ جزاكم الله خيرا. ما ذهب إليه الإمام محمد بن سيرين في أن الاستعادة مرة واحدة تكفي في الوجوب أو ترفع التكليف لمن ذهب إلى أنها واجبة مرة واحدة، هل هذا تماشيا مع ما ذهب إليه علماء بعض علماء الأصول إلى أن المرة الخلاف الحاصل بين علماء الأصول هل الوجوب يفيد المرة أم التكرار؟ هل هذا يتماشى ما ذهب إليه محمد بن سيرين إلى ما ذهب إليه بعض علماء الأصول إلى أن الأمر يفيد المرة وليس التكرار، وبعضهم الآخر ذهب إلى أن الأمر يفيد التكرار، والمحققين ذهبوا إلى التوسط، فهل مذهب محمد بن سيرين هو هذا أخذ بالمعنى الذي أنت ذكرته حضرتك بأن الواجب لو حدث مرة، حتى قالوا بالنسبة للشهادة قالوا من قال مرة واحدة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كفاه ذلك، قالوها في أشياء كثيرة، قالوا يسقط الوجوب بذكرها مرة واحدة فقط، منها الشهادة، طبعا الشهادة هي هذا المفتاح لدخول الإسلام، فلا شك أنه هو أخذ من يعني تبرأ الذمة بقولها مرة واحدة، يعني أبرأها وقالها وبعد ذلك تكرارها فيه ندب وفيه بخير وفيه بركة وأجر ما في ذلك شك. نعم سيدي، في أي سؤال ثاني؟ على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا جميعا من وساوس الشيطان الرجيم، وأن يلهمنا الصواب والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. تفضل. نعم. بسم الله. شيخ ذكرت في معنى الاستعادة. ما نسمع شرعنا يا ابني والله يسمعونا والله الحق. السمع راهي مشكلة هذه يعني. شيخ في معنى الاستعادة استغفار من الإنسان. شذي؟ شيخ ذكرت في معنى الاستعادة أن الإنسان عندما يستعيد يعني بلفظ أعوذ. نعم. بلفظ أعوذ، لكن عندنا في الآية قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، جاءت فيها الألف والسين والتاء. وهنا يعني حال هؤلاء القوم يعني من طلب النار وغيرها، فهل هذا يعني يدخل في معنى؟ لا نقيس كلمة بأخرى. كما قلت لكم سابقا، كل فعل له مجاله وله استعماله. لا للسعادة بالاستوقاد هناك فارق كبير جدا. كل فعل له خصائصه عند حروف خاصة يتعلق بها، يتعلق لازم متعدي، متعدي إلى مفعول واحد، متعدي إلى مفعولين، متعدي إلى ثلاثة. لا نستطيع، هذه خذها قاعدة عامة، لا يمكن أن تقيس فعلا بفعل آخر. كل فعل عامله بخصائصه التي تتعلق به وبمعناه، ليس بمعنى أيضا. حتى نفس السين والتاء لا تكون دائما للطلب، وهذا أيضا ما تجعله في السجابة. السجابة ليست للطلب وإنما هي للتأكيد وللتقوية. فإذا من الخطأ أن نطبق فعلا على فعل آخر. كل فعل له خصوصيته وله معناه وله وضعه وله متعلقاته، ولذلك لا نقيس استوقد بالسعادة. لا، أحسن الله إليك، بارك الله فيكم جميعا. بسم الله.